بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال الله عز وجل هذا بعد قوله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يزال السياق مع بني إسرائيل، وقد ذكر الله جل وعلا جملة من فعالهم وأقوالهم المخالفة للشرع، وقبل هذه الآية قوله جل وعلا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهذه دعوة كاذبة، ولهذا قال جل وعلا: قل أتخذتم عند الله عهدا، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ لهم. ثم قال: فلن يخلف الله عهده، إذا كنتم قد أخذتم من الله عهدا بذلك فالله جل وعلا لن يخلف عهده. ولكنهم لم يأخذوا من الله عهدا بذلك، بل العهد عند الله جل وعلا أن من لقيه لا يشرك به شيئا أدخله الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا أدخله النار. هذا هو العهد. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فهذا عهد الله عز وجل، من جاء بهذا وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فهذا له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وأما إن لقيه مشركا به فلا عهد له عند الله، بل هو وقود جهنم. ولهذا في حديث معاذ في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا هم فعلوا ذلك، إذا لقوه بالتوحيد. وأما قول يهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهذا كذب وافتراء منهم. ولهذا قال جل وعلا: أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. بلى من كسب سيئة وعمل سيئة وأحاطت به خطيئته، وقرئ خطيئاته بمعنى أنه قد أحاطت به خطيئته فغلبت عليه الخطايا والذنوب، وأعظم ذلك الشرك والكفر بالله عز وجل. فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها دائما وأبدا، خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها، وهم فيها خالدون أو هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا، وهذه الآية التي نبتدئ بشرحها هذه الليلة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، الإيمان هو التصديق عن إقرار، التصديق مع الإقرار، فيصدق ويقر بقلبه ولا بد من هذا. وأيضا أضافوا إلى ذلك العمل الصالح، والعمل الصالح هو كل ما جمع شرطين: أن يكون لله خالصا، وأن يكون صاحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متابعا. الإخلاص والمتابعة، هذا هو شرط قبول العمل، وهذا هو العمل الصالح. ولهذا لا بد من العمل، ومن قال أنه مؤمن ولم يعمل شيئا فهذه دعوة باطلة. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. قول باللسان ينطق بالحق ويتكلم به، واعتقاد بالجنان يقر ويعترف ويؤمن بقلبه، وعمل بالأركان، والأركان هي الجوارح، معنى أن جوارحه وأعضاءه تعمل في طاعة الله، فتجده يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن ويعمل الأعمال الصالحة، ليس مجرد أنه يقول لا إله إلا الله ولا يعمل شيئا غير ذلك، فلا يصلي ولا يعمل شيئا من أعمال الإسلام. لا، لا بد من العمل، لا بد من العمل. ولهذا قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، ولم يقل هؤلاء، مع أن الحديث عنهم، الحديث عن هؤلاء المذكورين، ولكن مع ذلك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليدل على علو مكانتهم ورفعة درجتهم، فهم بأعلى المنازل، أولئك أصحاب الجنة. ومر معنا بالأمس أن الصحبة تقتضي طول الملازمة، فإذا قيل فلان صاحب فلان يعني أنه ملازم له دائما معه، فكذلك أصحاب الجنة يعني الملازمون لها، خالدين فيها أبدا، ماكثين فيها أبدا، فهم أصحابها الذين هم أهلها الذين يسكنونها وتستقر حياتهم فيها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والخلود هو المكث المدد الطويلة، ولكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، وقد أكد ذلك في غير ما آية، أكد خلود أهل الجنة بالأبدية خالدين فيها أبدا، كما أكد خلود أهل النار الذين هم أهلها بأبدا. فالمراد أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا الآباد، لا يعتريهم حزن ولا هم ولا غم، لأنه لو كان يخرج من النعيم وينقطع هذا النعيم الذي هو فيه يصيبه ما يصيبه من الهم والغم، ولكن أهل الجنة هم في نعيم دائم، بل هم دائما وأبدا في مزيد من فضل الله عز وجل وكرمه وإنعامه عليهم، كما أن أهل النار والعياذ بالله أيضا هم في مزيد من العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي واذكروا وقت أو حين أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وقد مر معنا أن الميثاق هو العهد المؤكد، العهد المؤكد الشديد، فأخذ الله عليهم عهدا شديدا مؤكدا بأن لا يعبدوا إلا الله، أخذ عليهم العهد بالتوحيد، بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن لا يتخذوا ولا يجعلوا معه شريكا، كما قال جل وعلا في غير ما آية عن بعض رسله أنهم قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: ولقد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالآيات في الأمر بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة كثيرة جدا، بل القرآن كله لبيان هذا الأمر والدعوة إليه، بيان التوحيد والدعوة إليه، وبيان دعاته، وبيان مصير من استجاب له وجزاءه، وفيه بيان من أشرك بالله ولم يستجب للتوحيد وجزاءه وما يصير إليه. فالحاصل أن الإنسان لا يأمن ولا يكون في مأمن في الدنيا والآخرة إلا إذا عبد الله وحده لا شريك له وأفرده بالعبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعض الروايات ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فيحصل بالتوحيد عصمة النفس وعصمة المال في هذه الحياة وكذلك في الآخرة. ثم قال جل وعلا: نعم، وبنو إسرائيل مر معنا أنهم أبناء يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وأبناء المراد بهم يهود لأنهم من نسله، لأنهم أبناء الأسباط، والأسباط هم أبناء يعقوب، أبناء إسرائيل، أبناء يعقوب عليه السلام، واليهود من نسلهم، اليهود من نسلهم. يا بني، نعم، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا إخبار لكنه بمعنى الأمر، لا تعبدون، أخبر أنه أخذ عليهم الميثاق في ذلك، لكن هذا متضمن للأمر، يعني أعبدوا الله. ومعنى لا تعبدوا إلا الله هو معنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ومن هنا قال العلماء إن لا إله إلا الله لها ركنان تقوم عليهما، وهما النفي والإثبات. فلا إله وهنا لا تعبد، هذا هو النفي، وهو نفي عام، نفي عام. وإلا الله إثبات خاص، وإلا الله إثبات خاص، فهو نفي العبادة أو نافيا العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. ولا يقوم دين المرء إلا بهذا، لا يقوم إلا بهذا. ثم قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، هناك شيء مقدر وتقديره: وقضينا أن أحسنوا، أو وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لأن المصدر إحسانا هنا يدل على الفعل المقدر، لأن إحسانا مصدر، من أحسن يحسن إحسانا، إذن هناك فعل مقدر تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أو وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. والإحسان يقتضي جميع أعمال البر وأعمال الخير، فيدخل فيه التلطف مع الوالدين والتأدب معهما وتلبية رغباتهما في غير معصية الله والحنو عليهما والتذلل لهما وخفض الجناح إلى غير ذلك، فهو يشمل كل إحسان. وهذا كما أمر الله به بني إسرائيل أمر الله عز وجل به أيضا هذه الأمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح، في الصحيحين، من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا يدل على فضل بر الوالدين والإحسان إليهما. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن في الصحيح في البخاري وغيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وصحابتي يعني صحبتي. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فهم أحق الناس بصحبتك، أحق من أولادك وزوجتك، والمراد أن تصحبهم بالمعروف، تحسن إليهم، تحسن إليهم بالكلام، تحسن إليهم بالمال، تحسن إليهم بالخدمة، تحسن إليهم بتلبية رغباتهم. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين. فعلى المسلم أن يحسن إلى والديه أحياء أن كانوا أم أمواتا، فإن كانوا أحياء فليستغل وجودهما، فهي نعمة من الله، نعمة ومنحة من الله عليك أنك أدركت والديك أحياء. فالله الله في الإحسان إليهما وبر بهما، وأحسن إليهما فإنهما بابان يوصلانك إلى الجنة، ولا يستمر هذان البابان، ستفقدهما عاجلا أو آجلا. فالإنسان يعرف قدر هذه النعمة ويبذل جهده وطاقته في الإحسان إليهما. وإن كانوا أمواتا فعليه أن يحسن إليهم بالدعاء لهم، بالدعاء لهم، بالصدقة عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر ولدا صالحا، ذكر من هذه الثلاث ولدا صالحا يدعو له. وأيضا ثبت في الحديث الأخرى الصدقة، ما جاءه أحد الصحابة وقال: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها يعني لو أمهلت لأوصت، أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فالصدقة عن الوالدين، ولو أنك جعلت أنك كلما أخرجت شيئا من المال تصدقت به على فقراء وعلى مساكين، أن تنوي بقلبك أن جزءا منه لوالديك، فتكون قد أحسنت إليهما كما أحسنت إلى نفسك، تدعو لهما، تكثر من: اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، تكثر من الدعاء لهما، تتصدق، تحج عنهما، تعتمر، تجعل صدقة ماء جارية عنهم مثلا، إن استطعت أن تبني عنهما مسجدا أو عن كل واحد منهم. المهم أن هذا من الإحسان إليهم، وهذا من رحمة الله عز وجل. فباب الإحسان للوالدين مفتوح أحياء كانوا أم أمواتا، وهذا كما أنه أمر لبني إسرائيل لكنه أمر لنا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، بل جاء في شرعنا ما يؤكد هذا من الأمر بالإحسان للوالدين. قال: وذي القربى. ذي القربى المراد بهم القرابة، قرابة الرجل من جهة أمه وأبيه، وهم أولو الأرحام، وهم خمس جهات: الأبوة، جهة الأبوة، والبنوة، والأخوة، والعمومة، والخؤولة. هؤلاء هم أولو الأرحام. الأبوة: أبوك وأمك وأجدادك من جهة الأم ومن جهة الأب. والبنوة وهم أبناؤك وبناتك وأبناؤهم. والأخوة وهم أخوتك من الأبوين أو من أحدهما، من الأب أو من الأم، وأولادهم. والعمومة وهم أخوان أبيك من أبويه أو من أحدهما وأبناؤهم. والخؤولة وهم أخوان أمك من أبويها أو من أحدهما وأبناؤهم. فمأمور الإنسان بالإحسان إلى ذوي القربى لا أقل من السلام، وإن كانوا يتفاوتون، كلما كان إليك أقرب فحقه عليك أعظم، وقد يحتاج إلى أن تساعده بالمال أيضا كالوالدين والأبناء. وقد يكون لا يلزمك المال إذا كان غير محتاج، لكن بالسلام عليهم وصلتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم ومساعدتهم بما تستطيع. ولهذا جاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو بالسلام تتصل. ومن الأمور السيئة أن بعض الناس الآن لا يصل أقاربه، قد يمكث عن أخيه وعن أخته مدة طويلة لم يتصل بهم ولم يسأل عن أحوالهم ولا يعرف شيئا عن أحوالهم. أو بعض الأقارب، ما ينبغي هذا يا عبد الله، لا أقل من الاتصال ولله الحمد. يعني يسر الله الأمور الآن، قد يكون القريب ما هو في بلدك، ما هو قريب عندك، لكن تستطيع الاتصال به وسؤاله عن حاله ومؤانسته من حين إلى آخر. قال: واليتامى، يعني وأمركم بالإحسان إلى اليتامى. واليتامى هو كل من فقد أباه قبل البلوغ، كل من فقد أباه قبل البلوغ فهو يتيم، لكن إذا فقد أباه وهو بالغ كبير رجل هذا ما يقال له يتيم. فهؤلاء الصغار قبل أن يبلغ ينبغي أن يحسن إليه المسلمون، يعوضونه عن فقده لأبيه، فيجد منهم حنانا وشفقة وإحسانا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه يمسح رأس اليتيم مؤانسة له، جاء في الحديث أنه لك بكل شعرة حسنة إذا مسحت على رأسه، من الإحسان إليه ويعني تعويضه عما فقد. واليتامى والمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمراد به الفقير، المراد به الذي قد أسكنته الحاجة إلى الأرض، فكأنه لشدة ما به من الحاجة أسكنته إلى الأرض. والمسكين هو من يجد مالا لا يكفي لحاجته، والفقير أشد منه، هو المعدم الذي لا يجد شيئا. لكن إذا ذكر المسكين والفقير في نص واحد كما في مصرف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته، كما قال جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فسماهم مساكين وأثبت أن لهم سفينة. لكن إذا ذكر أحدهما في النص دون الآخر كما هنا، يعني هنا ما ذكر إلا المساكين، فهو يشمل المساكين والفقراء جميعا، يشمل الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته، ويشمل كذلك الذي لا يجد شيئا. فالمسكين والفقير كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال: وقولوا للناس حسنا. حسنا فيها قراءتان، هذه هي القراءة الأولى، قراءة الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ومؤدى القراءتين واحد، والمراد قولوا لهم قولا حسنا. والقول الحسن هو كلما تعرف عليه في الشرع أو تعرف على حسنه في الشرع، وهذا يقتضي أن يتجنب الإنسان الكلام القبيح والكلام السيء، ويدخل فيه الغيبة والنميمة والاستهزاء إلى غير ذلك. فقولوا قولا حسنا طيبا معروفا بحسنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقول خيرا هذا هو الحسن، أو ليصمت ويكف عن الشر. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة أولا الإقامة مأخوذة من إقامة الشيء وهو دوامه وثبوته، وهذا دليل على أن الصلاة ما يكفي أن تصلي مرة واحدة أو تصلي أسبوع أو شهر أو يجمع الصلوات كلها يوم الجمعة، لا، لابد من المداومة عليها كل يوم وليلة 5 مرات، 5 صلوات في اليوم والليلة، وطيلة العمر إلى أن يلقى الله عز وجل. وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره إن إقامة الصلاة هي الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، هذا هو إقامة الصلاة، الإتيان بها خالصة لله، يصلي يحمله على ذلك ابتغاء رضوان الله، يريد بهذه الصلاة وجه الله، يتقرب إلى الله، لا يريد مدح الناس أو ثناءهم أو يصلي رياء أو سمعة، لا، يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وليس المراد أنه يجمع 3 صلوات، نعم إذا كان مسافر يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن من الناس هو مقيم في بيته إذا نام فوت صلاة أو صلاتين ثم إذا قام صلاها، لا يا عبد الله، لا بد أن تؤدي الصلاة في وقتها أيضا مع جماعة المسلمين في المساجد. وأيضا يكمل شروطها 9 مسلما عاقلا مميزا متطهرا مستقبلا للقبلة بعد دخول وقتها ساترا لعورته مزيلا للحدث في بقعة طاهرة، كذلك يكمل أركانها 14 بدءا من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، كذلك الواجبات واجباتها 8، كذلك ما تيسر من سننها، هذا هو الذي أقام، هذا هو الذي يقيم الصلاة، ومن فعل ذلك فليبشر بالخير، فليبشر بالخير، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو من أولياء الله. قال جل وعلا وآتوا الزكاة، إتيان الزكاة هو إعطاؤها، يؤتيها أي يعطيها إذا تحققت شروطها، وهي الحول، يمر عليها حولا أو يمر عليها حول وتبلغ النصاب وتكون مملوكة له ملكا له، فإذا توفرت هذه الشروط 3 وجبت فيها الزكاة على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم في مقادير الزكاة. ثم توليتم إلا قليلا، تولى بنو إسرائيل وتركوا هذا وأعرضوا عنه إلا قليلا منهم، قليلا منهم ثبتوا، لكن أغلبهم تولوا عن هذا من المتقدمين والمتأخرين منهم، وأنتم معرضون. وهم مع تركهم لهذا العهد والميثاق معرضون، وأتى بالجملة الإسمية هنا وأنتم معرضون ليدل على أن ذلك صفة لازمة لهم، لازمة لهم الإعراض عن العهد والميثاق، وهذا ذم لهم وتوبيخ لهم وتحذير لنا أن نسلك مسلكهم. فالواجب عليهم وعلينا أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحسن إلى الوالدين وإلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وأن نلزم هذا ولا نعرض عنه في وقت من الأوقات. ثم قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ أخذنا ميثاقكم أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم وعهدكم ونسبه إليهم باعتبار أنهم هم الملتزمون به وهو ميثاق الله أيضا من جهة أن الله هو الذي أمرهم به. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. السفك الأصل فيه الصب والسيلان, وسفك الدماء يعني إسالتها وصبها والمراد القتل. لا تسفكون دماءكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم يجليهم يقاتلهم حتى يطردهم من ديارهم ويخرجهم عنها. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أقررتم بهذا العهد وهذا الميثاق وأنتم تشهدون به, فقد جمعتم بين أمرين, إقرار في القلوب وشهادة بالألسن, وهذا يدل على قيام الحجة عليهم وأنهم قد عقلوا هذا العهد والتزموا به التزاما واضحا بينا. قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم, يعني بعد هذا الميثاق وهذا العهد ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. أخذ الله عليكم العهد أن لا تسفكوا الدماء ولا يقتل بعضكم بعضا, لكن نقضتم هذا العهد فها أنتم تقتلون أنفسكم. والمراد بقتل الأنفس قتل بعضهم بعضا, لأن المؤمنين كالجسد الواحد, فمن قتل مسلما فكأنما قتل نفسه, إنما المؤمنون إخوة. وقد ذكر جاء عن ابن عباس وعن غيره أن طوائف اليهود الثلاثة في المدينة كانوا قد تعاقدوا وتعاهدوا مع الأوس والخزرج, فالخزرج تعاقدوا مع بني قينقاع وبني النضير فصار بينهم حلف وعهد, بنو قينقاع وبنو النضير تعاهدوا مع الخزرج عهدا بحيث يقاتلون معهم ويدافعون عنهم, وتعاقدت بنو قريظة مع الأوس, وكان بين الأوس والخزرج في الجاهلية عداوات وقتال, وكان الأوس والخزرج كانوا على الشرك, عبدة أصنام ليس لهم كتاب, واليهود كانوا أهل الكتاب يعرفون, وأخذ الله عليهم العهد والميثاق. ولكن إذا قاتل حلفاؤهم قاتلوا معهم, فقتلوا بعض اليهود مع القبيلة الأخرى فيقتلونهم, والله قد أخذ عليهم أن لا يسركوا دماءهم ولا يقتل بعضهم بعضا, فكانوا يقتلونهم. قال جل وعلا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم, يقاتلونهم ثم أيضا يخرجونهم من ديارهم بسبب القتل, يستولون عليهم ويغلبونهم فيطردونهم من ديارهم ويخرجونهم منها ويستولون عليها، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون أي تتعاونون من المظاهرة وهي المعاونة، كأن كل واحد كأنكم اتخذتم حلفاءكم ظهرا لكم، فتتعاونون على بعض اليهود بالإثم والعدوان، تتعاونون مع من حالفتم من الأوسي أو الخزرج، تتعاونون معهم بالإثم، ما تتعاونون معهم وتتظاهرون معهم بالحق أو تظاهرونهم وتعينونهم على الحق، لا، بالإثم، بالفعل الذي هو إثم والعمل الذي هو إثم، والعدوان وهو مجاوز الحد إلى ما لا يجوز وهو الظلم. فأنتم تظاهرون معهم وتتعاونون معهم وتتساعدون معهم وتتخذونهم ظهرا لكم بالإثم والعدوان، وهذا كله على سبيل الإنكار عليهم. قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وذلك أنهم كما في أثر ابن عباس السابق أنهم إذا قاتلوا مع حلفائهم من الأوس والخزرج فقتلوا من قتلوا من يهود، أنه بعد أن تتوقف الحرب يقومون بدفع الفدية والدية لمن قتلوا من يهود. فمثلا اليهود بنو قريظة مع الأوس، إذا كانوا قد قتلوا أحدا من بني قينقاع بني النضير، إذا هدأت الحرب قاموا بفديتهم ودفعوا لهم فدية ودية، والآخرون كذلك. فهذا اتبعوا فيه الحق وهو مفادات بعضهم بعضا، هذا اتبعوا فيه الحق، لكن لم يأخذوا بالحق جميعه. فإن الله أخذ عليهم العهد بأربعة أمور في هذه الآية: عدم قتل بعضهم بعضا، ولا يخرجون بعضهم من ديارهم، ويفادون من قتل منهم، وعدم المظاهرة عليهم، عدم إعانة أحد عليهم، فعملوا بواحدة وعصوا في ثلاث: قاتلوا وأخرجوا وظاهروا على إخوانهم، وبقي المفادات، يفادونهم ويدفعون الدية لهم لمن قتل أو أسر أو حصل له شيء. ولهذا قال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقبلها قال: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يعني تدفعون فدية لهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، لا يجوز لكم أن تخرجوهم من ديارهم. ثم قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا استفهام إنكار وتوبيخ، ولا يجوز الإنسان أن يكفر ببعض الكتاب، بل يجب عليه أن يؤمن بجميع الكتاب. وأما الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض هذا ما آمن حق الإيمان، بل يجب على المسلم أن يعمل بما في الكتاب كله، فلا يؤمن ببعضه ويترك بعضا. ولهذا كما قدمنا هم آمنوا وعملوا بمسألة المفادات، يفادون الأسارى، إذا كان هناك أسير يدفعون مبلغا حتى ودية لمن أسروه حتى يتركوه ويطلقوا سراحه، لكن مسألة القتل ما آمنوا بالكتاب، قتل بعضهم بعضا، المظاهرة ظاهروا بعض المشركين على بعض يهود اخراجهم من ديارهم اخرجوهم من ديارهم والله حرم عليهم ذلك. فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا ذم لهم والله انكر عليهم ذلك، وهو كذلك موعظة لنا. يجب علينا ان نؤمن بكل ما في الكتاب وان نعمل بكل اوامر الله عز وجل، ولا نأخذ ببعض ونترك بعضا ونتبع الاهواء. قال جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فما جزاء ذلك، ما جزاء من يفعل ذلك، من يفعل هذا وهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يقتل ويخرج ويظاهر العدو عليه، فمن فعل ذلك جزاؤه عند الله جل وعلا الخزي، والخزي هو الذل والهوان. ففي الحياة الدنيا يجازى بالذل والهوان والصغار، وهذا حال يهود كما مر معنا أنهم في ذلة وصغار، ولا بد أن يكونوا تحت حماية أحد من الناس، ولهذا تضرب عليهم الجزية. وفي حال ضعف المسلمين عن أخذ الجزية عليهم لابد أنهم تجد أنهم يعيشون تحت كنف غيرهم ليقوم بحمايتهم، فهم في ذلة وصغار ويجدون هذا في أنفسهم، ولهذا يخافون خوفا لا تجده عند غيرهم، وعندهم من الجبن والهلع الشيء الكثير جزاء وفاقا على معصيتهم لله عز وجل وكفرهم بالكتاب. وهكذا أيضا من ترك العمل بالقرآن أو بعض ما فيه يجد أيضا من الذلة والخزي والهوان والتسلط عليه بقدر ما حصل عنده من ترك العمل بالكتاب وبالقرآن وبما جاء به وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، فلهم في الدنيا خزي وذل وصغار وهوان، ويوم القيامة حينما تقوم الساعة يردون إلى أشد العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فهم في عذاب في الدنيا وفي الآخرة، عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين أو بقبور قال يهود تعذب في قبورها، الحديث الصحيحين يهود تعذب في قبورها، يعذبون في البرزخ، ولكن إذا قامت الساعة يردون إلى ما هو أشد وأقوى من العذاب الذي كانوا فيه، كما قال جل وعلا عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، الله ليس بغافل ولا ساه عن أعمالكم، بل هو رقيب وحفيظ ووكيل عليكم وعلى أعمالكم، أحصاها لا يفوت منها شيء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما يضيع شيء يا عبد الله، سواء كان كلاما أو كان حركة باليد أو حركة بالعين أو حركة بالرأس أو بالقدم، كل ذلك محصى عليك. فانظر لنفسك، انظر لنفسك، لا تعمل إلا عملا يبيض وجهك وينجيك بين يدي الله عز وجل. وأما إذا كان مخزيا لك فاحذره ولا تقدم عليه. قال جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لكنه في الكفار، فدل على بعد مكانتهم في الشر والفساد. فأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، فأخذوا الدنيا عوضا عن الآخرة، لأن الباء دائما تدخل على المتروك أبدا. استبدلوا الحياة، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، الباء إذا جاءت بالآخرة دائما تدل على المتروك الذي تركوه، فهم اشتروا الحياة الدنيا، هذا الذي أخذوه، والذي تركوه هي الآخرة. ولهذا المقرون، الأمر المقرون بحرف الباء هو المتروك، فهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني أخذوا الحياة الدنيا واستعاضوا بها عن الآخرة وتركوا الآخرة، ولذلك عملوا هذه الأعمال من أجل الدنيا، إما لأجل أنهم يقولون هؤلاء حلفاؤنا، أو لأجل أنهم يحصلون على شيء من المال. المهم أنهم تركوا أمر الآخرة وتركوا ما جاءهم في كتابهم، ولو أنهم اشتروا الآخرة لما عصوا ربهم وقتلوا بعضهم وأخرجوهم من ديارهم وظهروا عليهم، فما حملهم على هذا الفعل إلا اشتراء الحياة الدنيا فقدموها على الآخرة. ولهذا قال قتادة: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف يعني لا ينقص، بل هم في عذاب دائم، بل لا يزدادون إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون، ليس لهم أنصار، ليس لهم أولياء، لا ولي ولا ناصر يقوم بنصرتهم والدفاع عنهم ليس لهم شيء من ذلك. وهذا هو تمام الخزي والحسرة والندامة في عذاب دائم وعذاب شديد لا يخفف، وأيضا ليس هناك أحد يخفف عنه بمناصرته أو ولايته أو الدفاع عنه. وهذا جزاء، من الله عز وجل وفاقا لأعمالهم، وما ظلمهم الله عز وجل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا، الواو هنا عاطفة على ما سبق، واللام في جواب قسم، كأن هناك قسم محذوف تقديره والله قد آتينا موسى الكتاب، وقيل إن اللام لام الابتداء، وقد تفيد التحقيق، تحقيق الأمر. ولقد آتينا موسى الكتاب، والكتاب هو التوراة، فقد آتى الله موسى التوراة وأنزل عليه التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وقفينا من التقفية وهي الإتباع، مأخوذ من القفا وهو مؤخر العنق، والمراد أرسل الله على أثره أو على إثره رسلا جعلهم تابعين له. ولهذا الأنبياء في بني إسرائيل كثير جدا، حتى جاء في حديث أبي ذر حديث يحسنه بعض أهل العلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل؟ قال جم غفير 310 أو 15 رسولا، 315 رسول. قال كم عدد الأنبياء؟ قال 124 ألف نبي، 124 ألف نبي. وجاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم يعني تقوم بتدبير أمورهم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي. وكانت الأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل من حيث بيان الحق للناس والدعوة إلى الحق والذود عن الشريعة وبيان دين الله عز وجل. ولهذا قفينا من بعده بالرسل، يعني أتبعناه برسل من بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، ومنهم فتى موسى الذي كان معه في قصته مع الخضر، وهو يوشع ابن نون كما في صحيح مسلم، صار نبيا بعد ذلك، لكنه كان يحكمهم بالتوراة. ولهذا العلماء يفرقون بين النبي والرسول بأن الرسول هو كل من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها شرع مستقل، وأما النبي هو كل من أمر بتبليغ شريعة نبي قبله، رسول قبله. فهؤلاء الأنبياء كلهم مأمورون بتبليغ التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى. ولهذا قال جل وعلا وقفينا من بعده بالرسل، ثم قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، لأن عيسى رسول أمر الله أوحى إليه شريعة زائدة على شريعة موسى، كما قال جل وعلا عن عيسى ابن مريم في خطابه لبني إسرائيل قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فجاء عيسى عليه السلام بأشياء زائدة على ما في الشريعة، في شريعة موسى، وضع عنهم بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، فهو رسول. ولهذا هو أحد أولي العزم الخمسة عليهم السلام، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات، والبينات هي المعجزات. قال ابن عباس المعجزات من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإبرائه الأسقام، وإخباره بالغيوب التي أطلعه الله عليها، وتأييده بروح القدس وهو جبريل، ما يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به. إذن آتينا عيسى بن مريم البينات، علامات ودلائل تبين وتوضح لمن كان يرغب الحق، تبين له أنه رسول من عند الله حقا، وأنه جاء بالحق، وأن دينه دين الحق. قال جل وعلا وأيدناه بروح القدس، أيدناه أي قويناه، قوينا عيسى بن مريم بروح القدس، وروح القدس هو جبريل على الصحيح، وقيل إن روح القدس هو الإنجيل قويناه بالإنجيل، وقيل هو الطهر قويناه بالطهر، وقيل قويناه بالإسلام، وقيل غير ذلك. ولكن الصحيح الذي تدل عليه النصوص أن روح القدس هو جبريل. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، الآية. فأيده الله وقواه بجبريل، والقدس هو الطهر، الأصل فيه الطهر. ولهذا قالوا إن روح القدس من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، والمعنى أي الروح المقدسة، والقدس هو الطهارة في الأصل، وأيدناه بروح القدس. ثم قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هذا استفهام إنكار وتوبيخ ليهود. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، وتهوى من الهوى، وما تهواه الأنفس بخلاف الحق، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. فالأصل أن النفس تأمر بالهوى وبالمعصية. فيهود إذا جاءهم رسول بما لا يهوون من الباطل قتلوه أو كذبوه. ولهذا قال جل وعلا استكبرتم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. وهذا فيه يا أخوان دليل على أن الإنسان لا يغتر بنفسه. بعض الناس يقول أنا الحمد لله إذا رأيت شيء أو فكرت في أمر أو قلت قول يكون موافق للحق. لا، الحق يعرض على الكتاب والسنة، اجتهاداتك اعرضها على الكتاب والسنة، ما حصل منك. فإن كان موافقا للحق فالحمد لله، وإن كان مخالفا يجب أن تترك، لا تتبع هوى نفسك. ولهذا قال جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. استكبروا عن الحق وترفعوا ورأوا أنهم أكبر من الحق. ولهذا كل كافر متكبر، كل كافر فهو متكبر. مر معنا الحديث الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، فمن رد الحق فهو متكبر. وأول من تكبر إبليس، فالكبر صفة ذميمة. والواجب على الإنسان إذا جاءه الحق أن يخضع ويلين ويستكين ويقول سمعنا وأطعنا، الحق أكبر من كل شيء ولا يرده. قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوه. فريقا كذبوه كما كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما كذبوا عيسى، وفريقا يقتلون كما قتلوا زكريا ويحيى، قتلوهم. فهذا حال يهود مع الأنبياء، إما التكذيب وإما القتل. ولا شك أن هذا عمل خبيث وعمل كفر بالله عز وجل. وهذا وإن كان في يهود لكن عبرة لنا. ولهذا من ديننا أننا نؤمن بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. فالإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل جميعهم هذا شرط وركن من أركان الإيمان. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، فلا بد أن يؤمن المسلم بجميع الأنبياء. وهذا لم يجتمع إلا لهذه الأمة، وإلا فإن اليهود يكفرون بعيسى وبمحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم فهم كفار، والنصارى يكفرون بنبينا صلى الله عليه وسلم فهم كفار. وليس هناك دين يجمع الإيمان بجميع الرسل إلا ديننا، أقصد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله دينا غير دين الإسلام. ومن جميل ما يذكر أن رجلا كان عند الكفار، ولعله في الوقت المعاصر وقت الحديث كانوا في اجتماع أو في شيء، فلما جاء وقت الصلاة قام وصلى وهم في بلد النصارى، فقال اعترض عليه أحد النصارى قال أتتركونني أصلي في مكة كما صليت هنا؟ قال لا، قال لماذا إذن؟ قال أنا أؤمن بعيسى ولذلك أصلي هنا وأصلي بمكة، وأنت لا تؤمن بمحمد، فكيف تترك تصلي في بلده؟ حصل أنه لابد، وهذا ركن لابد من الإيمان بجميع الرسل. ثم قال سبحانه وتعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قالوا قلوبنا غلف، الغلف جمع أغلف، والمراد أن عليها غشاوة مغلفة عن الحق لا يدخلها الحق، عليها غشاوة وعليها غلاف. وعلى هذا تدور عبارات السلف، فقال ابن عباس غلف أي في أكنة، وقال أيضا في رواية أخرى أي لا تفقه، وفي رواية ثالثة قال هي القلوب المطبوع عليها، وقال مجاهد عليها غشاوة، وقال إكرمة عليها طابع، وقال أبو العالية لا تفقه، وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وهذا هو الظاهر، أنهم قالوا يعني قلوبنا مغطات عما تقول، ما نستطيع أن نفهم ما تقول. وقال بعضهم إن معنى غلف جمع غلاف كحمر جمع حمار، والمراد أن قلوبنا أوعية للعلم، فعندنا فقلوبنا قد جمعت العلم، وهذا الذي تقول لا نعرفه ليس من العلم، ولكن الذي يظهر هو الأول أنهم قالوا قلوبنا غلف يعني مغطات عليها غطاء غشاوة في أكنة، ما تفقه ما تقول ولا تعيه. وهذا كما قال جل وعلا يعني في آية أخرى، قال وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، بالقرآن يفسر بعضه بعضا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، بل تأتي للإضراب وتأتي للإبطال، بل تأتي للانتقال للإضراب الانتقالي، وأحيانا تأتي للإضراب الإبطالي. الإبطال يعني أحيانا تأتي وتبطل ما قبلها، يحكي قولا ثم يقول بل أي يبطل ما قالوا، وأحيانا لا تأتي بمعنى الانتقال ينتقل إلى شيء آخر، وكذلك هنا فهي بل هنا للإضراب الانتقالي. أخبروا أن قلوبهم غلف ثم قال جل وعلا بل لعنهم الله، انتقل إلى الإخبار بأن الله قد لعنهم وطردهم وأبعدهم من رحمته بسبب أفعالهم الشنيعة. بل لعنهم الله بكفرهم، البال السببية أي بسبب كفرهم، لعنهم الله بسبب أعمالهم، لأن الله حكم عادل سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يؤاخذ أحد بجريرة غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأخذهم بكفرهم أي بسبب كفرهم فقليلا ما يؤمنون. فقليلا ما يؤمنون فيها قولان لأهل العلم، فمنهم من قال فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يكفي في الإيمان، فهم مثلا يؤمنون بموسى ويؤمنون ببعض التوراة لكن يكفرون بعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله على جميع رسله، فهذا إيمان قليل ما يكفي، لابد أن يكون الإيمان كاملا بجميع الرسل وبجميع الكتب. وقيل فقليلا ما يؤمنون أي الذي يؤمن منهم عدد قليل، الذي يدخل في الإسلام منهم عدد قليل. وكل المعنيين حق لا شك في ذلك، أنهم قليلا ما يؤمنون وقليل منهم من يؤمن. ونكتفي بهذا القدر ونستمع للسؤال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل كيف كانت الصلاة في عهد موسى عليه السلام، وهل كانت الزكاة موجودة في ذلك الزمن؟ لا شك أن الصلاة كانت موجودة والزكاة كانت موجودة. والدليل الآية التي ربما السائل سألها حينما تكلمنا عليها أن الله أمرهم بالصلاة وأمرهم بإيتاء الزكاة، هذا خبر أن الله عز وجل أمرهم بهذا، فلا شك في ذلك ويجب أن نعتقد هذا. لكن كيف الصلاة لم يأتنا ما يدل على ذلك، ما جاءنا التفصيل، ونحن ندور مع الشرع والوحي. ولهذا الله جل وعلا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن ما جاءنا تفصيل صيام من قبلنا. فكذلك الصلاة لا ندري كيف كانت صلاتهم، لكن لا شك أنها قد فرضت عليهم صلاة معينة وكانوا يعرفون هذا هم، ولكن نحن لم يأتينا تفصيل ذلك. والصلاة الحمد لله صلاة التي تعنينا بيّنها للنبي صلى الله عليه وسلم، أتم بيان وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول السائل ما حكم من ظلمه أهله وفضلوا إخوته عليه واضطر للسفر بعيدا عنهم وأهانوه وأهانوا زوجته بالرغم من تواصله ومودته لهم، والسؤال عليهم هل يوجد تقصير أو كذا ومحاسبته ربه لهم؟ لا شك أن الله حكم عدل وأن الله سيقتص للمظلوم من الظالم، بل من تمام عدله أنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، فكيف ببني آدم؟ ولكن أوصي الأخ بالصبر عليهم والإحسان إليهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الرحم الكاشح يعني المجاهر بالعداوة لك، أفضل الصدقة صدقتك على ذي رحمك الذي يكاشفك بالعداوة وتحسن إليه. ولهذا جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم جاء رجل قال إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني، قال إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، كأنما تدخل المل الرماد الحار في أفواههم. وقال في الحديث الآخر ولا يزال، نعم في آخر الحديث هذا في صحيح مسلم قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، ومعنى ظهير عوين، إذا كنت كذلك يسيئون إليك وأن تحسن إليهم ويبادلونك بالإحسان إساءة ويظلمونك أبشر لا يزال معك من الله معين يظهرك الله عليهم ويرفعك. ولا يجوز الإنسان أن يقابل أقرباءه حينما يقطع الرحم بمثل ذلك، يجب عليه أن يصلهم ويصبر عليهم، وهذه هي الإحسان إلى ذي القربة، يصبر على أذاهم ويحتملهم ويدعو لهم. وعلى كل حال الله جل وعلا سيقتص للمظلوم من الظالم، لكن عليه أن لا يحمله ظلمهم على قطع حقوقهم وعلى الإساءة إليهم، ويجاز السيئة بالسيئة، ولكن يجاز السيئة بالإحسان ويحسن إليهم ويدعو لهم أن يهديهم الله. والله جل وعلا سيعطي كل ذي حق حقه وسيأتيه حقه في يوم هو أحوج ما يكون إليه، لأن الدنيا يعني تمضي، لكن الآخرة ليس فيها إلا الحسنات، ليس فيها إلا الحسنات. ويبشر فإنه على خير. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل زوجات الأعمام وبناتهم من ذوي الأرحام أو من ذوي الرحم؟ بناتهم نعم، أما زوجاتهم لا، قرابة من جهة النسب، من جهة النسب عمك الذي يشارك أبوك في أصلي أمه وأبيه أو في أحدهما، لكن زوجته لا علاقة لها بذلك.